سمع وهو ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فاصبر على بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا نحن أعلم بما يقولون وما فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع نحن أعلم بما يقولون وما فذكر بالقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يوفق عنه من نفث قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات صدق الله.